بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس علوم القرآن والقراءات، ومع كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز للإمام أبي شام عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثالث من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم نحن وإياكم جميعا وأبائنا أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضلا علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تاج الحزن إذا شئت سهلا. كنا تكلمنا في هذا الكتاب حلقتين سابقتين، وتكلمنا فيهما عن ليلة القدر، وعلى أنها موجودة خاصة في شهر رمضان، خلافا لمن يقول أنها تتدرج أثناء العام. تكلمنا عن أنها هي الليلة المباركة، وأنها هي الليلة التي أنزل فيها القرآن الكريم، وتكلمنا عن طرق إنزال القرآن الكريم والأقوال الواردة فيه، وقلنا أن القول الصحيح الوارد في إنزال القرآن الكريم أنه نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم فرق على مدة الدعوة 20 عاما التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. وهناك أقوال أخرى وردت في الإنزال، منها أنه نزل في 20 سنة مجزأ، لكن كما قلنا لكم أن القول الصحيح أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم في الرقى نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في 20 سنة. نتابع الكلام من كتاب المرشد الوجيز. قال رحمه الله عز وجل: فإن قلت ما السر في إنزاله جملة إلى السماء الدنيا؟ واحد بيسأل: طب إيه السبب في إنزال القرآن الكريم كاملا جملة واحدة إلى السماء الدنيا؟ ثم كان ينزل مباشرة من عند الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، ثم يتلو النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم أو كذا، أو كيفية التلاوة كما ورد على حسب الأحداث. قال: قلت فيه تفخيم لأمره. جواب الإمام هشام على هذا الأمر: قال قلت فيه تفخيم لأمره وأمر من أنزل عليه، أن السبب في إنزاله جملة للسماء الدنيا أنه تعظيم للقرآن الكريم، وتعظيم لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر كتاب، لما أنزل كاملا إلى السماء الدنيا مر بالسماوات، مر بالسماء السادسة والسماء الخامسة والسماء الرابعة، فقال هذا إعلام لسكان السماء، كل ما ينزل إلى السماء يعلمهم أن هذا الكتاب هو آخر كتاب، لأنه نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر كتاب، آخر الكتب المنزل على خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم لأشرف الأمم، وقد قربناه إليهم لننزله عليهم. قربناه إليهم يعني أول سماء بالنسبة إلى الأرض هي السماء الدنيا، فنزل إليهم ليكون قريبا منهم، ولم ينزل مثلا من السماء السابعة كل مرة في شأن الأحداث كل مرة، لكن نزل السماء الدنيا ثم ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قربنا إليهم لننزله عليهم، ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم منجما. أن ربنا سبحانه وتعالى من حكمته ومن علمه السابق أن هذا الكتاب ينزله منجما إلى السماء الدنيا، أي منجما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي مفرقا على حسب الأحداث، كلما تحدث حادثة أو يحصل شيء ينزل شأنه من القرآن الكريم ليخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم منجما بحسب الوقائع لهبط إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله. أنت عندك أصل الكتب اللي قبل كده نزلت كاملة على أصحابها. فقال: ولكن الله تعالى باين بينه وبينها، باين بينه وبينها. نعم، عمل لكم ايه بقى؟ طب قول لي بقى عمل ايه؟ قال: ولكن الله تعالى باين، اي فرق، ليفرق بين اشرف كتاب وبين الكتب الاخرى. فقال: ولكن الله تعالى باين، اي فاصل وفرق بينه وبينها، فجمع له الامرين، انزاله جمله ثم انزاله مفرقا. فجمع للقران الكريم الامرين، نزل السماء الدنيا جمله ثم نزل بعد ذلك مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من جملة ما شرف به نبينا صلى الله عليه وسلم، كما شرف بحيازة درجتي الغنى، الغني الشاكر والفقير الصابر. فأوتي مفاتيح خزائن الأرض فردها، واختار الفقر والإثارة بما فتح الله عليه من البلاد، فكان غنيا شاكرا وفقيرا صابرا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإن قلت ففي أي زمان نزل جملة إلى السماء الدنيا، بعد ظهور نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أم قبلها؟ قلت، أي أبو شمة، الظاهر أنه قبلها، الظاهر أنه قبلها، وكلاهما محتمل، وكلاهما محتمل. فإن كان بعدها فالأمر على ما ذكرناه، فالأمر على ما ذكرناه من التفخيم له ولمن نزل ولمن أنزل عليه. وإن كان قبلها ففائدته أظهر وأكثر، لأن فيه إعلام الملائكة بقرب ظهور أمة أحمد المرحومة الموصوفة في الكتب السالفة، وإرسال نبيهم خاتم الأنبياء، كما أعلم الله سبحانه وتعالى الملائكة قبل خلق آدم بأنه جاعل في الأرض خليفة، وكما أعلمهم أيضا قبل إكمال خلق آدم عليه السلام بأنه يخرج من ذريته محمد وهو سيد ولده، وعلى ذلك حملناه، وعلى ذلك حملنا، أي حملنا هذا القول الذي هو بأنه كان إنزال القرآن الكريم إلى السماء الدنيا كان قبل نبوته صلى الله عليه وسلم. قوله: وعلى ذلك حملنا قوله صلى الله عليه وسلم كنت نبيا، وعلى ذلك حملنا قوله صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، على ما أوضحناه في كتاب شرح المدائح النبوية، وكان العلم بذلك حاصلا عند الملائكة. ألا ترى أن في حديث الإسراء، يعني هو بيحمل الحديث كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، بأن الإنزال على كلا الأمرين كان بعد نبوته أو بعد وجوده صلى الله عليه وسلم، سواء كان على هذا الحديث أو الحديث رواه ابن عايم في الحلية عن ميسرة وابن حبان في الصحيح من حديث ابن عباس بلفظ كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير التواصلية. قال: وكان العلم بذلك حصل عند الملائكة. ألا ترى أن في حديث الإسراء لما كان جبريل يستفتح له السماء والسماء سماء، كان يقال له: من هذا؟ فيقول جبريل، فيقال من معك؟ ويقول محمد، فيقول: وقد بعث عليه، فيقول: نعم. فهذا كلام من كان عنده علم بذلك قبل ذلك، من كان عنده علم، لما أخبرهم جبريل عليه السلام بأنه محمد لم يستفسره، لم يستفسره هل هو من هو محمد، بل قالوا أو قد بعث إليه، يعني هم عارفين الملائكة أنه سيوجد وسيبعث إليه، فقال نعم. إذن هذا تفسير لمعنى الحديث السابق، كنت آدم، كنت نبيا وآدم بين الماء وبين الروح والجسد. فهذا كلام من كان عنده علم بذلك قبل ذلك. وقد تكلم على فائدة إنزال القرآن جملة شيخنا أبو الحسن رحمه الله، يقصد الإمام السخاوي، يقصد الإمام السخاوي. أبو الحسن رحمه الله بعد ما ذكرنا، ووقفت على كلام حسن الحكيم الترمذي أبي عبد الله محمد بن علي في تفسيره، هو غير أبو عيسى صاحب الجامع، غير وقال عليك السلام ورحمة الله وبركاته، فقال أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا تسليما منه للأمة ما كان أبرز إليهم من الحظ بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت رحمة، فلما خرجت الرحمة بفتح الباب جاءت بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، فوضع القرآن ببيت العزة في السماء الدنيا ليدخل في حد الدنيا، ووضعت النبوة في قلب النبي صلى في قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء جبريل عليه السلام بالرسالة ثم الوحي، كأنه أراد تبارك وتعالى أن يسلم هذه الرحمة التي كانت حظ هذه الأمة من الله تعالى إلى الأمة، ثم أجرى من السماء الدنيا الآية بعد الآية عند نزول النوائب. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله. وقال الشيخ أبو الحسن أي السخاوي في كتاب جمال القراء في ذلك تكريم بني آدم وتعظيم شأنهم عند الملائكة وتعريفهم عناية الله عز وجل بهم ورحمته لهم، ولهذا المعنى أمر 70,000 من الملائكة لما أنزل سورة العام الأنعام أن تزفها، كما ورد في الحديث أن سورة الأنعام لما نزلت نزل معها 70,000 ملكا، 70,000 ملكا يزفونها. وزاد سبحانه في هذا المعنى بأن أمر جبريل عليه السلام بإملائه على السفر كلام البررة عليهم السلام وإنساخهم إياه وتلاوتهم له ثم ساق الكلام الآخر. فإن قلت فقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر من جملة القرآن الذي نزل جملة أم لا، فإن لم يكن منه فإنما فما نزل جملة، وإن كان منه فما وجه صحة هذه العبارة؟ قلت له وجهان، أحدهما أن يكون معنى كلام إن حكمنا بإنزاله في ليلة القدر وقضينا به وقدرناه في الأزل وأردناه وشئناه وما أشبه ذلك، والثاني أن لفظه لفظ الماضي ومعناه الاستقبال وله نظائر في القرآن وغيره، إن أنزلناه أي سننزله، لفظه لفظ الماضي معناه الاستقبال ولم مثل أتى أمر الله، وله نظائر في القرآن وغيره أي ننزله جملة في ليلة مباركة هي ليلة القدر. واختير لفظ الماضي لأمرين، أحدهما تحققه وكونه أمرا لا بد منه، الثاني لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا زمان، موجود تكلم في الماضي وهو موجود في المستقبل سيتحقق، والثاني أنه حال اتصاله بالمنزل عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والثاني أنه حال اتصاله بالمنزل عليه يكون الماضي في معناه محققا لأن نزوله من الجمل كان بعد نزوله جملة واحدة، لأن نزوله منجما يعني نزلت آية على النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا نزلت سورة الأنعام نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قبل ذلك كانت أنزلت مع القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا، فتحقق فيها لفظ إنا أنزلناه، إنا أنزلناه، وكل ذلك حسن واضح والله أعلم. فإن قلت ما السر في نزول في نزوله إلى الأرض منجما، وهل لا أنزل جملة كسائر الكتب؟ يعني ما الحكمة في نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، أي مجزأ ومفرقا، ولماذا لم ينزل جملة واحدة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما حدث في الكتب السابقة؟ وبارك فيكم جميعا. فأجاب الإمام أبو شامة رحمه الله تعالى: قلت هذا سؤال قد تولى الله سبحانه الجواب، قد تولى الله سبحانه الجواب عنه، فقال في كتابه العزيز: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. اعترض الكفار، اعترضوا، قالوا: لماذا نزل عليه القرآن، ينزل عليه القرآن مجزأ وقد نزلت الكتب السابقة جملة واحدة؟ فقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعنون كما أنزل على من كان قبله من الرسل. فأجابهم، تولى الله سبحانه وتعالى نفسه الإجابة، فأجابهم الله تعالى بقوله: كذلك، أي الإنزال، هذا الإنزال، أي أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤادك. يبقى رقم واحد، السر في إنزال القرآن جملة واحدة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لنثبت به فؤادك. كل ما ينزل، كل ما تحدث حادثة ينزل عليه الملك يطمئنه ويثبت فؤاده ويسليه عما حصل. قال: أي لنقوي به قلبك، فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب، بعكس من القرآن. ما أنا أسلمك كتاب مرة واحدة كده وأسيبك خالص وما عندش قبلك، لكن كل مرة آتي لك برسالة، كل مرة آتي لك برسالة، كل مرة آتي لك برسالة تطمئنك وتثبتك، ويحدث معارضة كما كان يحدث معارضة مع النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل في القرآن الكريم كل سنة، كل عام في في في في الغار يستعرض معه القرآن جملة، كل سنويا يستعرض معه القرآن ما أنزل وما نسخ وما وهكذا. أي لنقوي به قلبك، فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب وأشد عناية بالمرسل إليه. ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك عليه وتجديد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك. بما من ذلك الجناب العظيم العزيز، فيحدث لهم من السرور ما تقصر عنه العبارة. ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان، ولهذا ما يكون أجود كان أجود ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان لكثرة نزول جبريل عليه السلام عليه فيما على ما سنذكره. طيب، وكلا معنى لنثبت به فؤادك، أي لتحفظه فيكون فؤادك ثابتا به غير مضطرب. وكان عليه السلام أميا، لا يكتب ولا يقرأ، ففرق عليه القرآن ليتيسر عليه حفظه، ولو نزل جملة لتعذر عليه حفظه في وقت واحد على ما أجرى الله تعالى به عوائد خلقه، يعني على ما جرت به عوائد البشر. طبيعي أن أنت ما أعطيك كتاب واحد مرة، كتاب كامل مرة واحدة، سيصعب عليك الحفظ جدا، وربما يحدث لك كسلا وفطور. لكن بعكس ما أعطيك كل يوم درس، كل يوم درس تحفظه وتجاوب عليه وتذاكره، واليوم الآخر أعطيك درس تجاوب عليه وتذاكره، وهكذا يحدث عندك تثبيت في القلب. فقال في وقت أعلم أجر الله تعالى به عوائد خلقه، والتوراة نزلت على موسى عليه السلام مكتوبة، وكان كاتبا قارئا، وكذا كان غيره والله أعلم، أي أن الرسل السابقة كانت تقرأ وتكتب. فإن قلت كان في القدرة إذا أنزله جملة أن يسهل عليه حفظه دفعة واحدة، نعم هذا ممكن، قلت ما كل ممكن في القدرة بلازم وقوعه، ما كل ممكن في القدرة بلازم وقوعه، فقد كان في قدرته تعالى أن يعلمه الكتابة والقراءة في لحظة واحدة وأن يلهمهم الإيمان به، ولكنه لم يفعل ولا معترض عليه في حكمه. قال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وأيضا في القرآن ما هو جواب عن أمور سألوه عنها، فهو سبب في أسباب تفريق النزول، سبب في أسباب تفريق النزول أنه ينزل على حسب الأحداث، كل ما يسألونه سؤالا يأتي القرآن بالجواب عنه. ولأن بعضه ناسخ ناسخ وبعضه منسوخ، هذا من أسباب تفريق القرآن. رقم واحد تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. رقم اثنين تسهيل حفظه لأنه سينزل مفرقا. رقم ثلاثة ينزل جوابا عن الأسئلة المتعددة أو المستجدة من قوم النبي صلى الله عليه وسلم له. رقم أربعة أن بعضه ناسخ وبعضه منسوخ، كان ينزل حكما ثم ينسخ حكما آخر على حسب التدرج في التشريع، ولا يتأتى ذلك إلا فيما أنزل مفرقا، إلا فيما أنزل مفرقا. قال: فهذه وجوه ومعاني حسنة في حكمة نزوله منجما. وكان بين نزوله نزول أول القرآن وآخر 20 أو 23 أو 25 سنة، وهو مبني على الخلاف في مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة، فقيل 10 وقيل 13 وقيل 15، ولم يختلف في مدة إقامته بالمدينة أنها 10، الله أعلم. قال: وكان الله تعالى قد وعد نبيه صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن وبيانه، وضمن له عدم النسيان بقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي علينا أن نجمعه في صدرك فتقرأه فلا ينفلت عنك منه شيء. وقال تعالى: سنقرئك فلا تنسى، أي غير ناس له. وفي الصحيحين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، فكان ذلك يعرف منه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أخذه إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: أنزلناه فاستمع له، ثم إن علينا بيانه، أي نبينه بلسانكم. فكان ذاته جبريل عليه السلام أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعد الله عز وجل. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، أي كان هذا لما الوحي ينزل عليه كان أمرا صعبا، كان يحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه قرآنه. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. وعن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك أن الله تعالى تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفى أكثر ما كان الوحي، ثم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا. هذا لفظ البخاري ومسلم أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفى وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يعني عام وفاته أو حين وفاته، يريد أيام مرضه كلها، كما يقال يوم الجمل ويوم صفين، وكانت أياما، والله أعلم.